أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فنه. هذا هو الدرس 68 في سلسلة دروس للإمام النووي رحمه الله، وكنا قد بدأنا الأخير بكتاب الأمور، وبدأ هذا الكتاب بباب تحريم الغيب بحفظ اللسان. وافتتح الإمام النووي رحمه الله كعادته الباب ببعض من آي الكتاب المبين المتعلقة بهذا الموضوع، وقد استعرضنا هذه الآيات وشرحناها باختصار. ثم إن المؤلف يمضي فيعرض لنا طائفة من الأحاديث المتعلقة بموضوع الباب، ويبدأها بهذه النصيحة، يقول: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه مصلحة، طبعا يقصد المصلحة المتفقة مع الدين، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة يمساك عنه، لأنه قد ينجرف الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. هذه كلمات وجيزة تتضمن نصائح هي عصارة الأحاديث التي يذكرها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. نقرأ طائفة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي: هذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا الحديث متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والحديث أيضا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. يقول الإمام النووي: معنى يتبين، يتفكر أنها خير أم لا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبينها، يعني ما يفكر أهي خير أم شر، إلى آخر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي، وكلها صحيحة متفق عليها في هذا الباب. أيها الإخوة، نحن عندما نستعرض مظاهر رحمة الله بعباده ومظاهر لطف الله بهم، والأحاديث الدالة على واسع مغفرة الله وصفحه عن المسرفين على أنفسهم والتائهين والمذنبين. نستبشر جميعا ونشعر أن الله عز وجل سيصفح عن عباده جميعا، وأنه لن يعذب أحدا بذنبه إلا المستكبر على الله عز وجل. لكن عندما نستعرض الأحاديث الواردة في خطورة الكلام، عندما نستعرض الأحاديث الواردة في خطر اللسان على صاحبه، رأسا هذه المشاعر المستبشرة تختفي، ونجد أنفسنا هنا أمام مخاوف كبيرة وكثيرة أكاد أقول لا من جات منها. الإنسان يخيل إليه في بادئ الأمر أنه إن أدى فرائضه الخمس وصام شهر رمضان وأكرمه الباري بمال فأدى زكاته وحج إلى بيت الله إن استطاع وابتعد عن المحرمات المعروفة انتهى الأمر، كما يخيل إلينا وننسى مسألة الكلام. وقد عجب مرة سيد معاذ في حديث صحيح أوله أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني عن أمر يدخلني الجنة، فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله إليه. وفي آخر الحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم بألسنة؟ يعني عجب. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا، هذا الكلام المخيف. يقول هذا الكلام لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه. سكنتك أمك، يعني ويحك، أتقول هذا؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني شبه اللسان بالمنجل يحصد. نعم، كلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأنه لا أقول يشير بل يصرح بأن أسباب الردى في حياة الإنسان وأسباب الهلاك يوم القيامة في حياته محصورة باللسان. وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم أو على رؤوسهم في رواية إلا حصائد ألسنتهم؟ ما في غيره، شيء مخيف جدا. وإلى جانب هذا الشيء المخيف، نشعر بضعف شديد في أن نضبط أنفسنا وألسنتنا بهذا الذي سمعناه الآن. يعني الإنسان ممكن عندما يتكلم يحذر أن تزل به القدم، ينظر دائما في الطريق هل هنالك مزلة قدم، هل هنالك يعني مكان يمكن أن يقع فيه. سهل عندما يريد أن يمارس عملا أيضا من السهل أن يراقب نفسه، لكن الحقيقة من الصعب جدا أن يراقب الإنسان لسانه. الإنسان يعني أحدنا معتاد على أن يتكلم عفو الخاطر، يخطر في باله شيء رأسا يعبر عن هذا الذي خطر في باله، يسمع من الناس حديثا يخطر في باله التعليق رأسا يعلق. يسمع أسئلة من الناس رأسه يعني يخطر في باله أن يجيبهم على أسئلة رأسا يجيب. يعني أحدنا عندما يتكلم لا يحرص لسانه، لا يقيم من نفسه حارسا على لسانه، قليلون هم الذين يمارسون هذا. بل ما أحدنا لا يتكلم كلمة بعد أن يتكلم وأنت يقول طيب كيف تكلمت أنا؟ يعني كأنه نائم ويتكلم هكذا. نعم، والأمر من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان. ضابط الأحاديث التي قرأناها والتي سنقرأها أيضا ما قاله الإمام النووي: عندما تجد خاطرة عمت إلى ذلك وأردت أن تستنهض لسانك للتعبير عن هذه الخاطرة رأسا، فكر، ضع هذه الخاطرة في ميزان الشريعة الإسلامية. هل نطقك بهذه الخاطرة يحقق مصلحة من المصالح المعتمدة في الشرع والتي تحدثنا بمناسبات كثيرة عنها؟ مصلحة الدين أولا، ثم مصلحة الحياة ثانيا، ثم مصلحة العقل ثالثا، مصلحة النسل رابعا، مصلحة المال خامسا، بهذا الترتيب وطبق طريقة الضرورات أولا، الحاجيات ثانيا، التحسينيات ثالثا. ميزان، هذا الميزان ذكرناه ووضحناه في أكثر من مناسبة. يجب أن أضع هذه الخاطرة في هذا الميزان. فإن رأيت أن كلامي وتعبيري عن هذه الخاطرة يحقق مصلحة يؤيدها الشرع وتأكدت من ذلك فاتكل على الله وتكلم. وأما إن رأيت أن هذه الكلمة التي ستقولها لن تحقق مصلحة، بل ربما تحقق مفسدة، أو لا تحقق لا المصلحة ولا المفسدة، أو نابك الشك لا تدري أن تحقق مصلحة أم تحقق مفسدة، إذا في هذه الحالات ماذا نفعل؟ نصمت، ما ينبغي أن نتكلم. من منا يملك أربه، يملك إرادته في أن يكون حارسا على لسانه؟ قليلونهم أيها الأخوة، إلا من وضع مخافة كبيرة كبيرة من المصير بين جوانحه نتيجة لهذا الكلام العجيب الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: فكبتك أمك وأن يكون الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذا تذكرنا هذا ممكن أن يكون الإنسان حارسا على لسانه. طيب، نعود إلى الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لاحظوا يعني هذه المناشدة من النبي، مناشدة هذه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني مش الكلام العامي عندما يقول مشان الله، مشان الله لا تحكي هذه الكلمة، مشان الله عمل العمل هذا، هذا تعبير لكن ما هو عامي، تعبير عربي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل لسان هذا لا تستعمله إلا ضمن هذا القانون؟ طيب، شيء مخيف، أمر مخيف جدا أيها الإخوة. انظروا، الشيء مخيف أكثر وأكثر وأكثر كلام ربنا عز وجل: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ينطق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ملكان ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وترى رب العالمين لا يسمع يسمع به. بدأ قبل كل شيء حتى لا يكتب في ذلك إشكال. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما في داعي لرقيب. نعلم ما توسوس بنا أكثر أكثر من نطق اللسان. خواطرك يراها الله ويعلمها. طيب ومع ذلك وكل بك رقيبين. واحد منها اسمه رقيب والآخر عتيد. وظيفتهما أن يخط كل منهما ما تقوله. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحدهما يكتب ما هو خير لك والآخر يسجل عليك ما هو شر. طبعا قد يقول هنا قائل إيه؟ طيب مدام ربنا يعلم ما تكنه صدورنا ويعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفوسنا، فمش شو داعي لهذا الرقيب العتيد؟ لا أنا أجبت عن هذا مرات وأعيد كي لا ننسى. ربنا عز وجل دقيق في محاسبته لعباده ودقيق في تشريعه لعباده في المحاسبة. لاحظ القاضي في شرع الله عز وجل ينبغي أن لا يقبل في شيء من الجرائم بعلمه. علم الخاص مستحيل ما بيجوز يكون شاهد يقضي في موجبه. يعني مثلا قاضي وقف أمامه متداعيا مثلا جريمة من الجرائم مطلوب من القاضي أن يبت في شأنها يحقق ثم ينظر ثم يبت في شأنها. طيب صادف أن القاضي يعلم بصورة خاصة من المجرم وما الدليل على كونه مجرما؟ رآه مثلا بعينه جاره يعلم. هل يجوز للقاضي أن يقضي في هذه المسألة بعلمه؟ ولو أن القاضي لا يجوز لكن كيف بيضيع الحق؟ قال لا، ينزل عن قوس القضاء ويقف شاهدا أمام قاضي آخر. لعب الدقة يقف شاهدا يتحول هذا القاضي إلى شاهد بمشلومة بأننا متشاهد في القصة. إذا هو شاهد خلاص بعد يصير قاضي شاهد بأن واحد. الشارع جل جلاله كي نكون دقيقين في الأحكام ولا نظلم، نعم، منع القضاة أن يقضوا في الجرائم بما يعلمون بفراستهم بعلمهم أبدا. وبالي جل جلاله ألزم نفسه بما ألزم به عباده. لن يعلم والله يطلع على الآن خطراتي على أدق ما يسمى الوسواس أدق من ذلك. لكن يوم القيامة لما بيحاسبني ما بيحاسبني على علمي، بيجيب شاهد حيادي بيني وبينه. نعم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا حسيبا. نعم واضح كيف يوم تنطق عليهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بدليل الشهود بينطقهم الله عز وجل بار سبحانه وتعالى لا يخلو فيهم بعلمه. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا لكن عم ندافع عنكم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. واضح كيف؟ فالباري سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسبنا بناء على السجل. هذا السجل من الذي كتبه وسجله؟ الملكين الرقيب والعتيد. وإلا فالباري يعلم مطلع. واضح هذا الكلام؟ نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل شو بالبارين وجدوا ما عملوا حاضرا أشرطة لتركيف الله المهنة عم نشوفها صوف صورة كله ممكن كله. فالباري سبحانه وتعالى إذا قضى بين عباده لا يقضي فيهم بمقتضى علمه لأنه يلزمهم يلزم ذاته العلية بما يلزم القضاة في دار الدنيا. نعم طيب إذا كان الأمر كذلك فالخطب عسير ما لازم نحن يعني نجمع إلى الاستبشار بس لازم نعرف أنه ألسنتنا يعني هي أعدى أعدائنا كما نفهم من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ينقلنا إلى الحديث الثاني عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن يسلم المسلمون من يدك سهل سهل، في أكثر من رقيب يمنعك أنك تضرب تأذي تسرق في بعدين حوافز ذاتية، لكن أن يسلم المسلمون من لسانك عسير. الإنسان عنده طبيعة عجيبة بيرغب دائما أنه يرجي الناس معلوماته، يرجي الناس اكتشافاته، يرجي الناس قدراته. شلون بيدير كيف بدهم يحكي كثير. نعم فهذه الرغبة تدفعه إلى أن يقول ولا يبالي، هو عم يحكي ما بغير ضر أخذ له في الله، وبيبين أنه هو بيعرف كل شيء ومطلع على كل شيء وإلى آخره. نعم أخذ يتكلم بكل ما يخطر له في باله، كان من جملة الكلام شيء شكل فتنة نميمة، أوذي كثير من الناس بسبب هذه الكلمة التي قالها، وأثر الكلام الذي نقوله في النميمة التي تتحقق في المجتمع ما فيه أخطر منه، وأكثر الفتن التي تتصيد المجتمعات سببها اللسان الذي يتكلم. فأن تبعد يدك عن إيذاء إخوانك المسلمين ممكن هذا سهل شوي، لكن أن تصرف لسانك عن أن تكون أداة إيذاء لهم هذا أمر عسير جدا. ترى ما الذي ييسر هذا الأمر العسير؟ هذه ناحية مهمة جدا أقولها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يسير على من يسره الله عليه، في حديث معاذ الذي ذكرته لكم سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما في شيء عظيم إلا يمكن أن يصبح يسير، بس كيف يصبح يسير؟ نحن أيها الإخوة أكثرنا، لا أقول كلنا، أكثرنا ومع الأسف عندما أقول أكثرنا أول من ندخل في هذا العموم كثير من الدعاة إلى الله، كثير من المرشدين، كثير من الموجهين، كثير من علماء الدين، أكثرنا يتعامل مع الإسلام على أنه فكر، على أنه نشاط اجتماعي، على أنه أمر حركي. هكذا آل الإسلام في تصورنا. كيف ينظر أصحاب حزب من الأحزاب التابعون لمذهب من المذاهب السياسية الاجتماعية المختلفة؟ طبعا ينظرون إلى مذهبهم الذي ينادون به، يتعاملون مع حزبهم الذي ينتمون إليه، يتعاملون تعاملا حركيا على أساس من النشاط الاجتماعي والفكري. هذا التصور انتقلت عدواه إلى كثير من المسلمين، فأصبح كثير ومرة أخرى يأكل كثير من المسلمين الذين يكتبون ويفكرون ويجتمعون في ندوات ومؤتمرات نعم في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي والدولي نعم يتعاملون مع الإسلام على أنه فكر وعلى أنه نشاط اجتماعي وحركي. ما الذي اختفى من الإسلام عند هؤلاء الناس الذي اختفى منه أساس العبودية لله؟ الإسلام ينهض كله كل أغصانه كل فروعه كل أحكامه على جزء. هذا الجزء واحد لا سبيله هو شعور الإنسان يقينه أنه عبد مملوك لله عز وجل ينبغي أن ينطلق في أعماله وأنشطته كلها من عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يختفي اليوم. دليل على ذلك أنني عندما ألتقي مع من يعني يهتمون بشؤون الإسلام ويتعبون أنفسهم ويوجعون رؤوسهم بقضايا الإسلام أنا أجد يعني أنهم يعتصرون أفكارهم للبحث عن حلول ولذكر أمور وما إلى ذلك ولعرض مشكلات وتحليل مواقف. كل هذا شيء جيد يعني الناقل يشتغل، لكن أنظر فأجد أن قلوبنا خاوية عن معنى عبودية الإنسان لله، قلوبنا خاوية عن تعظيم الله، عن تقديس الله، عن مغابة الله، عن محبة الله، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن مراقبة الله. وربما قال قائله أنا مشغول بشيء أهم، أنا مشغول بشيء أهم، أنا عم بشتغل بقضايا المسلمين. هذا مثل اللي بيقول أنا شغلي بالجزء الأغصان هي الأساس، الفواكه اللي عم تحمل الأغصان هي الأساس. إيه بالجزء مع المقيمين إذا ألقيت بالجزء أرضا هالأغصان اليوم بكرة بعد بكرة تعطيك ظلال الوفاكه، لكن بعد شو بصير بالاغصان؟ تموت وتصبح حطبا يابسا ويبقى الارض للحريق، لكن الجزء هو اللي بيمدك بهذا كله. جزء الاسلام افتقدناه في اكثر البحر. عاد الاسلام افكارا نتناقش فيها، رؤى نجتهد في أمرها، كتابات ندونها، مؤتمرات نتلاقى فيها، ندوات إلى آخر ما هو بذلك، نتناقش ونخطط ونضع مخططات، نجتمع هنا نجتمع هناك. في غمار هذا الموضوع اللسان ليس له رقيب، لأنه الرقيب ما يجي للسان من عيديتي لله، مراقبتي لله، ذكري لله، مخافتي من الله. هاي العبودية، هاي معنى العبودية. هذول كلهم مطلوبين لأنه أنا مشتغل بالأعمال الحركية والفكرية. نعم، ما الذي يحصل؟ يحصل أنه ما عاد في رقيب للسان. بعد مجتمع بقى رابط لأي غير، دخلنا في الغيبة. فلان هو فلان هذا كذا كذا كذا كذا إلى آخره، شفته هذيك اليوم. نعم، دخلنا فيما يتعلق بالعجب. فلان والله ما هذا المؤلف اللي ألف الحياة ما عجبني، يقول كذا إلى آخره، هيك هيك هيك، مثل ما حكينا في الأسبوع الماضي عن الغيبة. ثم نتخذ من ألسنتنا فعلا كما قلت مناجل. المنجل كيف يلا بإيش؟ كل ما قد استنبتته الأرض شو بقى معكم تعرف كله. نعم، لسان هكذا أصبح. هذا هو الذي جعل مراقبتنا لألسنتنا أمرا أسيرا، أن الإسلام تحول لدى كثير من المسلمين كان يسلكهم لا أدري إلى فكر إلى نشاط حركي. مثل الأحزاب الثانية، يعني معنا دائما نقارن بين الفكر الإسلامي والأفكار الثانية، نقارن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى، مقارن بين هذا وذاك، لكن جزء العبودية غائب غائب. ولاحظوا أن في كلمة تتكرر كثيرا، وما كانت هذه الكلمة معروفة في قاموس الإسلام أبدا. ما هي هذه الكلمة؟ الفكر الإسلامي، المفكرين الإسلاميين، الفكر الإسلامي، الأفكار الإسلامية. من أكثر من كلمة دولة اليوم، نرجع لأبو 100-200 سنة، في سمعتوا بشيء مؤلف كذا كلمة الفكر الإسلامي؟ أبدا، ما في شيء اسمه فكر. هذه الكلمة دخلت حيث لا نشعر، وهي واحدة مما أسميه حرب الشعارات. حرب الشعارات هي هذا حرب خطيرة للإسلام وانتشرت. فكر شو يعني فكر الإسلام؟ يعني الإسلام تحول إلى أفكار، والأفكار تنبع من رؤوس مين؟ البشر. إذا الإسلام نابع مين؟ من عند الناس وليس عابقا من عند الله. بتقول أنت يا رب العالمين مفكر؟ لمرته لما تنسب الإسلام إلى الفكر فأنت تنسبه إلى عقول الناس. جوز واحد قال والله أنا ما بقصد هالشيء، أنت ما بتقصد لأنك مغفل. إذا أنت أخذت الكلمة ومشيتها، لكن في غيرك خطط لها، خطط لها. نعم، فالإسلام تحول إلى رؤى واجتهادات وتصورات، نعمل هيك لا ما نعمل هيك إلى آخره. هذا الأمر مثلا الأقليات الإسلامية في المجتمعات الغربية عم تعاني من كذا وكذا، كيف نعمل، كيف نحل المشكلة، الزواج واحدة أسلمت وزوجها غير مسلم، كيف نعمل، بنقول له ما في شيء، يلا بنقول له ما في شيء بالضرورة وإلى آخره، بنغير وبنبدل. سنبقى نغير ونبدل كثير من الأحكام جوا غيره. ليش؟ لأن الإسلام تحول إلى رؤى فكرية. لما بتحول الإسلام إلى رؤى فكرية والقلب فارغ عن مشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى، قلبي يمتص الشحناء والبغضاء والأحقاد والحسد. هذه الإنسان نفسه أمارة بالسوء. أنا واحد من الناس. نعم، عندما تغيب مشاعر عبوديته لله عن نفسه، والله أنا الفرعون شيء واحد أبدا، بس هو عنده قوة الإيمان بقوة. فلان عم ينافسني ولا لا؟ بشيء لا يمكن بحقنا بالمجتمعات. فلان قال يوم من الايام كلام شممت من رائحة يعني تقليد نقد او عتاب او كذا، طول الليل والنهار قاعد عم حاطط له عم هيئ له، نعم الى اخر امام مالك. نحن عن طريق الاسلام بقى نضرب بعضهم بعض في المؤتمرات، انا بروح للمؤتمرات اجد هذا الشيء واضح. الخطر الأكبر كله أين يتوضع؟ في اللسان، في اللسان. المشكلات في اللسان، الخصومات التي تقع بين الفئات في اللسان، التفرق الذي يقضي على وسائل الباري عز وجل بأن نجتمع وأن نتلاقى وأن نتفق وأن نتحاضر. كله بحن الفخر، هذا كله لسان هو الذي يقضي على هذا كله. في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويخيم. هذا الكلام أنا أعتقد أن أكثرنا قد وضعه لا على الرف، بل وضعه وراءه ذهريا. من يبقى المسلم؟ يعني كأنه يقول من ما يسلب الناس من يدي من بطش يدي ومن بطش لسانه كان ليس مسلما، يعني عاقبته نتيجة خطيرة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دواء ذلك انت نصل الى مرحلة وهو يسير على من يسره الله عليه، ان اعود بالاسلام الى القلب وان ادرس عبوديتي لله بين جوانحي. اقول يا رب انا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، لا حول لي ولا قوة الا بك، فيا رب سأبذل ما لي جهد وليس بجهد، انت المستعان، اني طهر قلبي من الاغيار، طهر قلبي اجعله العقل نظيف نظيف نظيف حتى لا يفيض فيه الا حبك ومهابتك وتعظيمك والخوف من ذاتك العليه. شفنا من العذاب من ذاتك العليه. هذا المشروع ممتاز، هذا مشروع ممتاز، بس المشروع كيف يحققه؟ بكثرة الالتجاء إلى الله، كثرة ذكر الله، كثرة مراقبة الله، قيام بالأسحار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الحديث اللي حكيناه جاي هذا يمكن، نعم، والصلاة في جوف الليل. أموت يعني رأس الإسلام والصلاة، والصلاة في جوف الليل، تقوم من الليل وتشكي لرب العالمين عجزك فقرك ضعفك، يا رب ما تقطعني عنك بقواطع ذنوبي، والله أنا ما كنت مذنب، بس لا تقطعني عنك بقواطع ذنوبي ولا بقضاء عيوبي. عندما تسير على هذا الموضوع أنت شو عم تغذي الآن؟ ما متغذي الفكرة؟ كيف بدي أكتب المحاضرة؟ كيف بدي أحكي كلام خلي الناس كلها تتسفق لكن كيف أنا ما هيك عم فكر الآن؟ الآن عم فكر شغلة ثانية، كيف بدي أطهر قلبي؟ الله كيف بدي أخلي قلبي تسطع فيها مشاعر عبوديتي لله عز وجل؟ كيف هذا همي؟ غذاء هذه العبودية، كثرة الذكر، كثرة النوافل، حتى أكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، داعي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم، لما هيك يصير أنا بقي بستعمل لساني بما يجرح عباد الله، لكن بسأل لها الدرجة سيقول لعنيك باري عز وجل في الحديث القدسي: غذاء العبودية التي ينبغي أن تورث بين جوانح هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من العبادة، قيام الليل، الابتعاد عن أكل المال الحرام الذي يؤذي القلب. ما والله مما جاني عف، نعم لم أطلاقا. هنا تتنامى مشاعر العبودية لله، إلا انظر انظر إلى العمل الإسلامي كيف ينجح، انظر إلى العاملين في العقل الإسلامي كيف يقومون بالقضاء على ألسنتهم، انظر إلى العاملين في العقل الإسلامي كيف كل واحد منهم يتواضع للثاني ويؤثر أخاه على نفسه. ما بتواضعني يعني بفن التواضع، هذا اسمه فن، هذا ما نحكي عنه، بيجي بفوت الواحد قدام الحاله المتواضع كذا مشان الناس يعززوا اكثر مشان يبيجوا اكثر، مو هيك. التواضع الحقيقي ان ترى نفسك رفيعا عند الله وان ترى الناس كلهم خيرا منك، هذا هو التواضع. يعني هي كلمة تواضع مع التفاعل، يعني فيها معنى التكلف، لا أن ترى نفسك جبع وضيع. شو أنت؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا هو الذي جعلنا لا نراقب ألسنتنا، وهذا هو الذي عرضنا لهذه المخاوف الشريرة التي يعني تنخلع لها قلوب الصديقين. فكدتك أمك وأن يكب الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم أو على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم. وقلت انا اكثر المسلمين ولم اقلكم لا لا يزال في المسلمين خير ان شاء الله، ولكن نسال الله عز وجل ان ينمو هذا الخير، ينمو هذا الخير. نعم نحن الان من مظاهر ان الاسلام تحول الى فكر وفكر بشري، الجرأة على تغيير احكام الله، الجرأة على تغيير احكام الله. يعني المؤتمرات كثيرة لا سيما بأوروبا وغيرها، طيب كل المؤتمرات نتيجة مثل ما يرى المثل العربي، أسمع جعجعة ولا أرى طعمها، هذا مثل عربي واحد جعجعة لأن صوت الطاحون، ما في غير عم نسمع جعجعة بتطلع هيك ما في لا طحين ولا شيء، معنى الكلام إنه في حركات وفي أشياء، أرن الرصيد ما في رصيد. نتيجة لهذا الأمر أصبحنا مجروء على تغيير أحكام الله. هلا لو جمعنا ما يسمى بفقه الأقليات يلي عم يشرعوها للناس المسلمين اللي في أوروبا وأمريكا، طبعا لا يحل أمام إسلام جديد، لا عاد بيبقى في حرام ولا عاد في يعني العلاقة الزوجية القائمة على شرع الله سبحانه وتعالى وهديه، ولا عاد مسألة الخمور وغيرها والتعامل فيها كمان كما حرم الله وكما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من له خمرة لا معاصرها ومتصيرها وبائعها والحاملها والمحمولة إليه، كل هذا الآن فقه الأقليات. طيب فقه الأقليات في رسول جديد إجا حتى نغير الأحكام؟ يعني ما في رسول جديد، لأنه صار الإسلام فكر، ما دام فكر والنبى من عندي من عندك من عندك قالت يلا با منغيره بنبدل، لأن الإسلام هو ما ينبع من أفكارنا. نعم لذلك امرأة أمريكية دخلت الإسلام متزوجة زوجها غير مسلم، طيب في مشكلة مسلمة وزوجها غير مسلم، يكون بالاتفاق لا يجوز، أرسلت كسال رأسا هيك الفتوى من مجلس الإفتاء الأوروبي اللي تذكر بها وما تفهمها بدون شيء أبدا، إذا يتابع على شيء للظروف وللضرورة وما إلى ذلك، هذه تحت سلطان زوجك الكافر غير المسلم على شيء، لك على أساس شيء الفكر الإسلامي. لكن لاحظوا هذه المرأة التي دخلت الإسلام، دخلت الإسلام من منطلق العبودية لله، لم ينطلق الفكر الإسلامي، لم تشم رائحة الصدق في هذه الفتوى، مزقت هذه الفتوى وقالت أنا ما أثق بهذا الكلام أبدا، وانفصلت عن زوجها. شيء مؤلم مؤلم مؤلم أن يكون المسلمين الذين يرثوا إسلامهم كابرا من كابر من سلالة المسلمين، نعم يغيرون ويبدلون في شرع الله، يرمدون العين يا الله ويبدلون. والمرأة كانت بالأمس لا تعرف من الإسلام شيئا، واليوم تلقت الإسلام وتشرفت فيه، تكون هي أكثر حرصا على الإسلام وأكثر فهما لما تقتضيه حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا شيء عجيب جدا جدا مؤلم، وعزائنا أن هذول اللي عم يدخلوا الإسلام يمكن أحسن منا بكثير. قبل أن ننهي الدرس ونختمه بالدعاء أقول لكم أمامي مهمة تقتضيني الخروج عن البلد بأسبوع تقريبا، تقتضيني الغياب عن درسين، درس الاثنين القادم والخميس، فأسأل الله عز وجل وأسأل أنت بيدي إن ربي عز وجل يجمعنا على ما يرضي، إن أقمت أسأل الله تكون إقامتي لرسولك، وإن خطت بلا برأته تسأل الله أن يجعل أي عملي، والله لا حول بي ولا قوة أبدا أنا لا شيء إلا بحماية رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكرار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك النبي الأمي الحبيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ولم يتنظر إلى وجهك الكريم شوقا إلى لقائك يا رب العالمين. إلهي لا تختار عنك لقوات عزيزا بنا ولا بقضاء عيوبنا. يا من يسمع كلامك، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. إلهي وقفنا ببابك، نسألك صلاح العبد المسكين البائس المسلم على نفسه المقر بتقصيره المثقل بأوزاره. نسألك اللهم لا يطلق قبابك دوننا، يا من لا يغلق بابه دون احد. نسألك اللهم وقد ادخلتنا في رحاب اكرامك ان لا تردنا عن ساحه اكرامك خائبين يا رب. نحن ضيوف، نحن ضيوفك في هذه الساحه التي اكرمتنا وجمعتنا فيها. يا رب نسألك ألا تفرقنا عن ساعة إكرامك وجودك إلا بكرم، إلا بعدالة، إلا بمنح، إلا بعطيات يا رب العالمين. يا رب أعطي كل من نصيبنا فيما يرضيك. يا رب إن عبادا لك يسألون بالدعاء لهم، فأسألك يا رب في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل مما في هذه الساعة سؤلا. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. يا رب اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ودون ابتلاء ومع رغد العيش. يا الله يا مولانا الذي لا مولى لنا، يا مولانا لنا سواك. يا رب أنت أنيسنا في الوحشة، أي الله أنت أملنا عند اليأس. يا رب لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية. يا مولانا لا تحرمنا من نعمة الأمل بألطافك الخفية. يا مولانا لا تبعدنا عن جمع رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. مولانا يا رب العالمين لا تتخلى عنا. مولانا أوصل عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها، وصدنا أكف الضراعات إليك وأنت مولانا يا مولانا لنا سواك. إن لم تجب دعاءنا من الذي نسأل؟ وإن لم تحقق رجاءنا أي باب مفتوح؟ لا باب لنا إلا بابك، ولا رجاء لنا إلا بك. أنت مولانا آمنا بك، نسألك اللهم بتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك وبثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسألك اللهم أن تهلك التهمة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. اللهم اهلكهم ببلاء من عندك. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا أسألك في هذه الساعة المباركة أن تسلط على هؤلاء القوات جندا من جنودك يلحقهم واجعلهم أثرا بعد عين. أسألك اللهم أن تستجيب، أسألك اللهم أن تستجيب، أسألك اللهم أن تستجيب وأن تشفي بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين، قادة المسلمين يا رب العالمين. ألهمهم أن يتوبوا إليك، ألهمهم أن يعودوا فيصطلحوا معك. يا رب أوزعهم أن يشكروا نعمك الظاهرة والباطنة. يا رب ألهمهم أن لا عزة إلا في ظلال الإيمان بك والرجوع إليك. يا رب اجمع كلمتهم على ما يرضيك. يا رب وحد شملهم. يا رب ارزقهم الهداية. يا رب أعينهم إلى حضورة الرشد، أعينهم إلى حضورة الإيمان بك يا رب العالمين. يا رب انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب أنا أعلم أننا تحملنا أوزارا كثيرة ولسنا أن لم تستجيب دعانا، لكن لطفك واسع ورحمتك التي لا حد لها أغرام ذلك كله بطرع فاضل. يا ذا الجلال والإكرام، إن رحمتك التي وسعت كل شيء وقدرتك على كل شيء، كل ذلك دفعنا إلى مد يد المسألة إلى جنابك. فيا ذا الجلال والإكرام نسألك بحسن ظننا بك أن تستجيب الساعة دعانا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستجلا بكل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ألهم يا رب قادة المسلمين في هذه البلدة أن يكونوا رعاة لدينك، أن يكونوا حماة لإسلامك، حماة لشرعك، على كل المستويات، على كل المستويات يا رب. الجاهل ألهمهم ذلك باسمك الأعظم دعونا، وبرحمتك الواسعة سألنا، وبقدرتك على كل شيء استنزلنا نصرك وتأييدك واستجابتك لدعائنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين.